القاعدة عند أهل العلم أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، فأعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا، وأعظم المعتمرين أجرا أكثرهم لله ذكرا، وأعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا، وهكذا قل في كل طاعة، لأن ذكر الله هو لب الطاعات وروح العبادات. إنما شرع الصيام والحج والصلاة وغيرها من الطاعات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا هيأ المرء لنفسه برنامجا في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك فإنه وضع لنفسه برنامجا فإنه يحرص على إلزام نفسه بما رتب لنفسه من برنامج في هذا الشهر. والنفس مع المجاهدة لها والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى تحصل الخير الكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.